فيها ما فيها. الله أكبر، الحمد لله، ربنا يبشرك بخير يا زول. ها محمود أهو، الزول جمع بين المصالح. الزول جزا الله خيرا جمع بين المصالح، أسعدنا وأسعد الله، أسعده الله أن أسعدنا بذلك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، بيض الله وجهك يا أشخم جد، أعوزتني رؤياك جدا، رب احفظنا احفظكم واجمع بيننا وبينكم في الجنة، وأحسن الله إلينا وإليكم. المهم بالله أنت تحسن إليه بأن يسمع أيضا الدروس لو أحسنت إليه، وإن ذهبت إليه فأعطيه الدروس يسمعها، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. رب يرضى عنك زول، نسأل الله أن يجعلك نصرا للدين، ويجعلك فخرا للسودان والصومال ومقديشو وجنوب إفريقيا وكل بلاد الشام.